أي في هذا التاريخ تاريخ انشقاق القمر، وكتب ذلك. وهكذا ذكر أهل كذلك السير والتاريخ أخبارا كثيرة تؤكد هذه الوقعة التي وقعت، وهي على خلاف ما عهده أهل الأرض، وهو انشقاق القمر فلقتين، والله جل وعلا على كل شيء قدير. قال رحمه الله تعالى: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما طلب من الآيات التي يقترحون رغبة منه في إيمانهم فيجاب بأنها لا تستلزم الهدى بل توجب عذاب الاستئصال لمن كذب بها. طيب، نترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق.